بسم الله الرحمن الرحيم. وقع هنا بحث آخر بين الفقهاء، تنجيس المسجد حرام سواء كان التنجيس من الابتداء أو كان المتنجس. إذا كان من الأول متنجسا لا يجوز موضع المتنجس بالنجاسة أيضا إذا سرى إلى موضع طاهر، أو إذا اشتدت نجاسة أيضا لا يجوز، أو صار سببا لتلويث المسجد ثانيا لا يجوز. لكن الآن كلامنا في موضع آخر، إذا تنجس المسجد يجب على المكلفين بوجوب الكفاية إزالة النجاسة، يجب إزالة النجاسة على المسجد لكل شخص قادر متمكن من الإزالة، يجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد. إزالة واجب فوري بالآيات أو بالأخبار أو بالإجماع، يجب على المكلف القادر إزالة النجاسة عن المسجد. لكن بقي كلام هناك، إزالة النجاسة عن المسجد يتوقف على تخريب المسجد. بعض الأوقات لا يمكن إزالة النجاسة إلا بتخريب مسجد أو بحفر المسجد. هل يجوز بحفر المسجد وتخريب المسجد حتى يزول النجاسة، إزالة النجاسة ووقع النجاسة مثلا في عمق المسجد، مثلا في جدار في العمق، هل يمكن أن هناك الغسل بدون تخريب؟ لا بد من التخريب. فإذا توقف يجب الإزالة النجاسة عن المسجد، لكن وجوب الإزالة عن المسجد الإزالة يتوقف على حفر المسجد أو على تخريب المسجد بعد أجزاء المسجد. هل يجوز تخريب المسجد إذا توقف إزالة النجاسة؟ تطهير المسجد لا يمكن إلا بالحفر، تطهير المسجد لا يمكن إلا بالتخريب. هل يجوز الحفر والتخريب لإزالة النجاسة أم لا؟ هناك مقدمات جهات كثيرة. الجهة الأولى هذا، الجهة الثانية بعد الحفر إذا كان التخريب جائزا والحفر جائزا بعد جواز الحفر وبعد جواز التخريب، خرب المسجد للتطهير بعدا، هل يجب على المكلف تم الحفر؟ تعرف معنى تم الحفر؟ في لغة التم يعني تسوية الحفر، لابد الإنسان يحفر المسجد بعد يجب تمه، يعني تسليته إملاؤه، هذا يجب عليه. أو تخريبه، هل يجب تعمير المسجد؟ هذا مسألة ثانية. مسألة الأولى بحث في هذا الموضع، هل يجب تخريب المسجد أو يجب حفر المسجد إذا توقف طهارة المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد توقف على الحفر تخريب، هل يجوز أم لا؟ قال هناك، هذا بحث الأول، جهة الأولى هل يجوز أم لا. هناك يقول بعض العلماء الحفر والتخريب إذا كان يسيرا قليلا جدا ويسيرا جدا بحيث لا يضر هذا الحفر في المسجد وهذا التخريب في المسجد لا يضر في المسجد، ليس موجبا للضرر في المسجد، بلك ولا يمنع المكلفين من الصلاة في المسجد بعد مسجد صار خرابا، هل يمكن الصلاة هناك؟ فإذا كان الحفر حفر المسجد أو كان تخريب المسجد قليلا ويسيرا بحيث لا يضر بالمسجد ولا يضر بالصلاة في المسجد ولا يمنع المكلفين من الدخول في المسجد، إن كان بهذا المقدار يجوز حفر المسجد وتخريب المسجد. إذا كان لماذا يجب؟ بل يجب حفر والتخريب إذا كانت طهارة المسجد يتوقف على التخريب والحافر. يجب، لماذا؟ إن قلنا بأن المقدمة الواجبة واجب، هناك بحث في علم الأصول أولها مقدمة الواجب واجب أم ليس بواجب، مقصود من الوجوب وجوب شرعي، إن ترى أمر تعلق بذي المقدمة يترشح الأمر عن ذي المقدمة إلى المقدمة، أمر الشارع أمر وجوبي، بل إذا وجبت ذي المقدمة وجبت مقدمته أيضا بنفس الأمر بذي المقدمة، هو يترشح من هون إلى مقدمة. واجب هذا يسمى واجب مقدمة، إذا ذي المقدمة إذا صار واجبا مقدمته هم يتسير واجبا، مقدمة الواجب واجب بوجوب شرعي. أما قيل لا، مقدمة إذا لم تكن واجبا، إذا كان واجبا وجوبه وجوب عقلي ليس بوجوب شرعي، هذا محل الخارج مع المحل. بس إن قلنا بل قلت تحفير حفر المسجد وتخريب المسجد إن كان يسيرا وقليلا بحيث لا يضر بالمسجد حفره وتخريب، بل تخريبه جائزا لأن المقدمة الواجبة واجبا. وجوب الإزالة عن المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد واجب ليس بواجب. إن تطهير المسجد بعبارة أخرى، تطهير المسجد واجب على كل المكلف، مكلف على نحو وجوب كفاية. فتطهير المسجد وإزالة النجاسة عن المسجد واجب، فإذا كان واجبا يتوقف هذا الإزالة وهذا المقدمة، يتوقف تطهير المسجد ووجوب الإزالة يتوقف على تخريب المسجد وحفر المسجد. فس إذا مقدمة ذي المقدمة إذا كان واجبا مقدمته أيضا كانت واجبة، لأن المقدمة الواجبة كبرى كلي، مقدمة الواجبة واجبا، فحفر المسجد وتخريب المسجد واجبا لأنه متوقف واجب عليه، لأن التطهير لا يمكن إلا بالتخريب، بس مقدمة الواجبة واجب. هذا المقدار أجمع الفقهاء إذا كان تخريب المسجد وحفره بهذا المقدار اليسير، بل طهارة لم يتحصل إلا بالتخريب، يجب التخريب، يجب من باب المقدمة الواجبة واجبون. ليس إنسان اشتراء اللحم من السوق، بل أمر المولى باشتراء اللحم من السوق، لابد من دخول السوق أيضا، يجب دخول السوق أيضا من باب مقدمة الواجبة واجب. هذا قال. أما إذا كان تطهير المسجد يتوقف على التخريب، نعم يتوقف على التخريب، يتوقف على حفر المسجد، لكن حفر المسجد وتخريب المسجد ليس بيسير، ليس قليلا، كثيرا جدا تخريب، يكون موجبا لإضرار يكون تخريب المسجد وحفر المسجد يكون موجبا لإضرار المسجد، ويمنع المصلين إلى الدخول في ويمتنع الصلاة في هذا المسجد، يصير سببا لامتناع الصلاة في المسجد كان كثير. فهناك تخريب المسجد لا يتحر مسجد إلا بتخريب غير يسير، يعني بتخريب كثير جدا يتوقف، يضر هذا التخريب بالمسجد أو الحافر يضر بالمسجد، هناك حفر المسجد كثير لا يمكن بل مسلم يدخلون في هذا المسجد. إذا كان التخريب كثيرا يكون سببا للضرر في المسجد، يكون مزرا في المسجد، هذا هل يجوز تخريب المسجد في هذه السورة أم لا؟ يقول لا، هناك وقع التضاحم، دخل في باب الشغى، دخل في باب التضاحم. تطهير المسجد واجب ليس بواجب، بالأدلة بالآيات بالإجماع تطهير المسجد واجب، إذا صار المسجد متنجسا يجب على كل مكلف تطهير المسجد. إزالة النجاسة عن المسجد واجبة، هذا واجب. أما تخريب المسجد بيت الله، تخريب بيت الله يجوز؟ لا. تخريب بيت الله، إضرار ببيت الله، بل توجه الضرر إلى بيت الله تعالى، هذا شو؟ إزرار حرام الإزرار بالمساجد أم لا؟ حتى بالحرم الإمام أو مثلا يزر بالحرم، يخرب الحرم، تخريب الحرم بالقنبلة أو بغير ذلك، تخريب المسجد شاقة حرام. فوقعت تزاحم بين تخريب المسجد وبين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. إزالة النجاسة عن المسجد واجبة، وتخريم المسجد وإزرار بالمسجد شاقة حراما. فإذا كان بالف وقع التعاظم تزاحم بين الحرمة والوجوب، بالف هناك أمر المسجد دائر بين شيئين، بين الحرمة وبين إما تخريب حرام وإما وجوب الإزالة. شاقة وجوب الإزالة لا يمكن إلا بدون تخريب. تخريب حرام، وجوب الإزالة الإزالة واجبة. فس وقع بينهما التزاحم، بل إذا وقع التزاحم ارجع إلى مرجحات باب التزاحم. لا بد من هناك قاعدة في علم الأصول يرجع إلى قواعد باب التزاحم. من جملة قاعدة باب التزاحم إذا كان أحد الحكمين، ملاك أحد الحكمين أهم من الآخر، أهم من الآخر أو محتمل الأهمية، وإن كان لم نعلم بأهميته، تارة إنسان يعلم أن هذا أهم من الآخر، تارة لا نعلم أهمية، لكن نحتمل أهمية أحدهما على الآخر. فإن كان أحدهما أحد الحكمين المتزاحمين أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمية، والآخر ليس بأهم، ليس محتمل الأهمية، يقدم يرجح ما هو الأهم أو ما هو أهم محتمل الأهمية مقدما على الآخر. وهناك أيضا في علم الأصول أمر الإزالة يدور بين الحرمة والوجوب، حرام إزالة واجب، ومن جهة الأخرى إذا أزيل أزيل إزالة لا يمكن إلا بدون تخريب، تخريبا حرام. فكيف هناك يقول بالي دفع المفسدة أولى من جلب أولى من جلب المنفعة. هناك أمر دائرا بين الحرمة والوجوب. وذ يقول في علم الأصول إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب جانب الحرمة مقدم على جانب الوجوب. لذا دفع المفسدة ما في الكفاية أو في حتى في المعالم، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. طب تطهير المسجد وجوب إزالة النجاسة عن المسجد منفعة للمسجد، أما تخريب المسجد مفسدة للمسجد. هل أمر المسجد دائر بين المصلحة والمفسدة؟ لا بد طرف الحرمة مقدم على طرف الوجوب، لأن دفع المفسدة ملاكه أقوى، ملاك الحرمة أقوى من ملاك الوجوب، لأن مفسدة إضرار المسجد مفسدة ذلك أهم. فس لا بد من عدم حرام تخريب المسجد، خل يكون النجسة، لكن طهارته يتوقف على تخريب، تخريب لا يجوز، هو أقوى من الوجوب، فلا يجب تخريب المسجد، لا يجوز تخريب المسجد حراما، بقي المسجد على حاله ولا يجب عليه تطهير المسجد. وجوب الإزالة لا تسقط وجوب الإزالة، إما من جهة أن الحرمة أقوى أو محتمل الأهمية هو مقدم على الوجوب، فجانب الحرمة مرجح على جانب الوجوب، فلا يجوز للإنسان تخريب المسجد. إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة خل الوجوب، اترك الوجوب، أخذ جانب الحرمة. هذا قال كثير من الفقهاء من المتأخرين ومن المتقدمين، وهكذا علماؤنا فعلي قال إذا كان يزر بالمسجد تخريب المسجد، إذا كان مزرا بالمسجد لا يجب عليه إزالة، بقي المسجد على حاله ولا يخرب المسجد، خلي يكون نجسا، بقي على نجاسته لأنه ليس بواجب. لكن قيل لا، لا ليس كذلك، هناك قاعدة كلية هي بال إزرار بالمسجد لا يجوز، أما بال هذا مقدمة أولى، فجانب الحرمة مقدم على جانب الوجوب، بل لا يجوز تقريب. أما بقي هناك مسألة أخرى جهة ثانية، فجهة الأولى على قسمين، قسم يجوز إذا كان التخريب قليلا جزئيا كلا يزر بالمسجد، من هناك واجب مقدم، مقدمة الواجب واجبا. قسم الثاني التخريب كثير مزر بالمسجد، خلي مسجد على حال جانب الحرمة مقدما على جانب الوجوب، لا يجب عليه إزالة النجاسة، بقي بال مسجد على حاله ولا يجوز تخريب المسجد، بل وحفر المسجد لا يجوز لأنهما مزران بالمسجد، فبقي على حال هذا جهة. الآن مطلب جهة الثانية، هذا أمر جميع الفقهاء قدم جانب الحرمة، حتى صاحب العرباء أيضا قال قدم جانب الحرمة على جانب وجوب. أما مسألة ثانية، إذا جوزنا فرض المحال ليس بمحال، إذا جوزنا قلنا يجوز تخريب المسجد بواسطة إزالة النجاسات يتوقف على تخريب المسجد، وقلنا لو فرد وقلنا بجواز التخريب وجب جواز الحفر، قلنا بالجواز وإن كان مزرا بالمسجد، إذا لم يكن يجوز لم يكن مزرا، وإذا كان مزرا بالمسجد أم يجوز تخريب المسجد. وهل هناك يجب على المكلف بعد التخريب، هذا المكلف الذي خرب هذا المسجد أو حفر المسجد، هل يجب عليه تم المسجد بعد الحفر، تم المسجد تسويته، هل يجب تعمير المسجد بعد تخريبه، يجب عليه التعمير، كل شخص خرب المسجد للتطهير حصل التطهير بعد تخريب، هل يجب عليه تعمير المسجد بعد الخراب، هل يجب تم المسجد بعد حفره أم لا؟ هذا أيضا وقع خلاف بين المجتهدين، قيل يجب عليه التم والتعمير وقيل لا لا يجب عليه، كيف لا يجب؟ لكن صاحب العروة وكذا أكثر الفقهاء تابع لصاحب العروة قال لا يجب عليه تم المسجد بعد تخريبه لا يجب، وهكذا لا يجب عليه الشخص الذي خرب المسجد للتطهير لا يجب عليه تعمير المسجد لا يجب. لماذا؟ هناك اختلف في العلة بين الفقهاء، كلهم قالوا لا يجب عليه، أما اختلف في السبب لماذا لا يجب التعمير، لأن من ليس هناك قاعدة كلية، من أتلف مال الغير يجب عليه على اليد ما شغى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وليس هناك من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فهو ضامن، وهذا خرب المسجد، مسجد مال الناس مال الغير، فيجب عليه تعميره ويجب عليه تمه إذا حفره بهذا القاعدة، هذا ملك ليس ملكا لشخص الذي خرب المسجد، وهذا ملك المسجد يرجع إلى من المسجد؟ يرجع إلى الناس، إلى المسلين، إلى الغير، فس إذا خرب مسجد مسجدا يجب عليه تعميره ويجب عليه تمه إذا حفره، بالي لماذا؟ لأنه من قواعد على اليد يضامن، لأنه خرب كل يد خرب المسجد فهو ضامن، أو من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيجب عليه تزمين، لا بد من تسويته ولا بد من تعميره بهذه القاعدة. لكن بعد قيل لا يجب عليه تعميره، لماذا؟ لأن قاعدة اليد لا تشمل هذا الموضع، لأنه هذا التخريب ليس لصالح المسجد، ليس التخريب لمصلحة المسجد، تخريب المسجد لماذا خرب المسجد؟ خرب المسجد، خراب المسجد ترجع إلى مصلحة كما أن تنظيف المسجد، طهارة المسجد ليس لمنفعة المسجد، طهارة تطهير المسجد وهكذا حفر المسجد وتخريبه كله سبب لطهارة المسجد، يصير لمصلحة المسجد. كل شيء كذا رجع إلى مصلحة شخص آخر هو ليس لزوجه. مثلا هناك قاعدة، إنسان إذا خرب بيت شخص آخر، هناك للشخص بيت خرب هذا البيت، شخص آخر، شخص أجنبي عن البيت، خرب بيت زيد، خرب بيت عمرو. لماذا؟ لمصلحة العمر، لأن العمر مشرف للهلاك، إما بواسطة الحريق، دخل في بيته حريق بواسطة الحرق أو بواسطة الغرق، هو مشرف للغرق والحرق، لكن يتوقف إنقاذه من الحريق إنقاذ صاحب البيت. إنقاذ صاحب البيت عن الحريق أو إنقاذه عن الغرق يتوقف على تخريب بيته. إذا لم يخرب بيته لم يمكن إنقاذه عن الحرق والغرق. إنقاذه من الحرق والغرق يتوقف على تخريب بيته. قال الزيد قادر على تخريب بيته حتى ينقذ هذا الشخص من الغرق والحرق. هنا خرب بيته، تارة يخرب بيته بإذن من حاكم الشرع. حاكم الشرع هناك مجتهد واقف هناك، يلا خرب بيته، وهو حاكم بل له يجوز تخريب بيته لا إشكال فيه. تارة عدل من أمور الحسبية، يعني في نزل الشارع حسن هذا، هناك شخص عادل بل وإن لم يفل بحد الاجتهاد هو أذن بتخريب بيته لإنقاذه. أما إذا لم يكن شخص عادل أو لم يكن هناك حاكم شرعي موجود لكن صاحب البيت أذن بتخريبه، هذا يخرب بيته وبعد ينقذ هذا الشخص. هل من أتلف مال الغير فهو له ضامن؟ في هذه السورة ضامن أم ليس بضامن؟ ليس بضامن. لماذا؟ لأنه خرب بيته مال الغير، أتلف مال الغير، لكن بإذنه أو بإذن الحاكم أو بإذن عدل إمامي وهو لا يكون ضامن. أما تارة يخرب بيته بدون إذنه، هو مستغرق في الحرارة بين الحريق، بل يصح أنا أموت، يدخل في بيتي ويخرب بيته بدون إذن لا من شارع ولا من عدل إمامي ولا من صاحب البيت، هو بل خرب بيته وأنقذه. هذا في هذه السيرات، هل هو ضامن أم ليس بضامن؟ قيل ضامن، هذا ضامن. حكم بعدم الزمان، بعد الفقهاء قال حكم بعدم الزمان في هذه السورة الثانية مشكل، مشكل جدا، هو ضامن. يرجع تخريب بيته لصلاحه، بل هو لصلاح هذا الشخص، لمصلحة هذا الشخص، فكيف ضامن ولو كان لمصلحة هذا الشخص؟ خرب بيته لكن خراب البيت تم لمصلحة صاحب البيت، مع ذلك فهو زامن. ما نذير ذلك، هناك مسألة أخرى في حالة المخمسة، تعرف حالة المخمسة؟ حالة المجاعة، إنسان جائع كثير في قريب من الموت، يجب على هذا الشخص وقع في المخمسة، يجب على الشخص الأكل من تعامل، يجب عليه، يجب عليه الأكل من مال الغير. هناك ليس له طعام ولا شراب، لكن مقدار من الطعام والشراب موجود، لكن هو من طعام وشراب من عدوه، عدوك لا يرضى، من شخص لا يرضى، يجب عليه هذا الشخص في حال المخمسة الأكل من طعام هذا الغير، يجب من طعام الغير. بل أما مع ذلك فهو مع ذلك شارع وأوجب على هذا الشخص الأكل، أوجب واجب لحفظ حياته، أوجب الشارع الأكل من هذا الطعام، طعام الغير بدون إذن الغير، أما مع ذلك هو واجب عليه الأكل من هذا الطعام، يجب عليه شرعا الأكل منه لحفظ نفسه، مع ذلك هو ضامن، لماذا؟ لأنه مصلحة رجع إلى مسجد هكذا. المسجد وإن كان بالتخريب لتخريب المسجد يرجع لصلاح المسجد، لأن المسجد يطهر لمنفعة المسجد. أما مع ذلك بل هو زامن أم ليس بزامن؟ بل ليس بزامن، وإن كان لمصلحته يرجع لمصلحة غير، لا يشتغل لمصلحة المسجد. نعم، إذا لم يرجع إلى مصلحة المسجد إذا ضرره، من أتلف مال الغير، إتلاف مال الغير يرجع إلى ضرر الغير، فهو زامن، هو زامن. أما إذا رجع إلى مصلحة الغير أيضا زامن؟ ليس بزامن. بل إذا كان مثلا نقول لا، هذا القاعدة ليس بكلية، هناك قاعدة أخرى، المسجد ليس لشخص، ليس للغير، المسجد ملك للغير ليس لأحد حتى يرجع مصلحته للغير. هذه القاعدة لا تشمل ما نحن، أول هذه القاعدة ليس بكلية، وثانيا أن المسجد بل كل شيء يرجع إلى لمصلحة الغير، المسجد ليس للغير، مسجد لله تبارك وتعالى ليس لأحد، حق للمسجد. نعم، فرق بين المسجد وبين أدوات المسجد. أدوات المسجد للغير، للمسلمين، أما نفس المسجد ليس للغير، إن شاء الله هذا بكرة. فبناء على هذا قيل لا يجب عليه تأبال حفر ولا يجب عليه تعمير. لماذا؟ لأن التخريب لمصلحة المسجد، لمصلحة الغير. إذا كان التخريب لمصلحة الغير لا يجب على شخص المخرب، لا يجب عليه، لأنه يرجع. بل من أتلف مال الغير هو ضرر على الغير، إضرار على الغير هو زامن. أما إذا كان لمصلحة الغير ليس بزامن. هذا قاعدة ليس قيل استدل مثل الحكيم وغير ذلك، استدل بهذا القاعدة، لكن لا، بعد أن استدل لا ليس بهذا القاعدة، سواء كان لمصلحة الغير أو لغير مصلحة. المسجد ليس للغير، المسجد إذا خرب ليس ملكا لأحد، المسجد إذا لم يكن مثل لأحد ليس داخلا تحت هذا القاعدة. إذا لا يجب عليه شخص خرب المسجد بل لمصلحة المسجد، بعدا لا يجب عليه تعميره ولا يجب عليه بل تمه، لا يجب عليه، لأن المسجد ليس لأحد. من أتلف مال الغير فهو له زامن، المسجد ليس للغير. إن شاء الله بكرة نوضح كأن المسجد ليس للغير، بل نبين.